تعريف الأحكام أو ما تقدم ذكر الكلام على تعريف الأحكام الفقهية، وأن تعريف الأحكام الفقهية هي إيش يا أحمد؟ معرفة الأحكام الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها أو من أدلتها التفصيلية. وتقدم الكلام أن بعض الأصوليين إذا أطلقوا لفظ المعرفة فهم يريدون ماذا يا أخوان من العلم؟ هذا العرف الذي جرى عليه العمل عندهم. وأن قول من قال أن أكثر مسائل الفقه ظنون هذا منتقد أو يسلم له كلامه عند الفقه، هذا منتقد على الصحيح لأنه مدلة قدم، هذا منتقد على الصحيح. وإطلاق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه، هل أراد الظن وأراد ما أراده المتكلمون أم أن له مقصدا آخر رحمه الله وغفر له؟ يعني المسائل التي يكون فيها خلاف من جهة الخلاف ظن، لكن من جهة اجتهاد الحاكم هي علم، من جهة اجتهاد الحاكم هي علم، لأنه لا يبني إلا على ما جاء في الكتاب والسنة، لا يبني إلا على ما جاء في الكتاب والسنة، وهذه علوم وليست بظنون. وأما المتكلمون فقالوا إنها ظنون فزلت أقدامهم. كذلك جرى الكلام على قول المصنف رحمه الله الأحكام الشرعية، وأن قوله الشرعية إنما يكون شرعا من ثلاث جهات، وما دون هذه الثلاث الجهات لا يسمى شرعا. فما هي هذه الثلاث الجهات التي يسمونها الشرعية؟ إما كتاب وإما سنة وإما ما عليه سلف الأمة. وتقدم الكلام على قول المصنف العملية، وأن هذا القيد يا أخوان مما ينبغي تركه، قيد العملية، تقدم الكلام على أنه ينبغي تركه بأمرين. الأمر الأول يا أخوان عندك فضل، لا يمكن أن يفرق مفرق بين العلم والعمل وبين الاعتقاد والعمل إلا في الذهن، أما في نفس الأمر لا يمكن. فإن قال الصلاة واجبة قلنا الصلاة واجبة أي التزامها فعلا واعتقادها عمل واعتقادها أيضا أعظم، فإن من شك في عدم وجوب الصلاة كفر، من شك في حرمة كذا من المحرمات كفر. فلا يمكن الفصل بين العمل والعلم، لا يمكن الفصل بينهما. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة قبله. الأمر الثاني من الأمور التي تنتقد منها لفظ العملية إيش يا أخوان الأمر الثاني عندنا؟ هذا الصلاح المعتزلة نص عليه غير واحد، هذا الصلاح المعتزلة نص عليه غير واحد. فعلى هذا معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية هو الفقه، ولا داعي لكلمة العملية. قال فقها بهذا الاصطلاح يفهم من هذا أن تخصيص الفقه بهذا التعريف الصلاح من يا أخوان هذا؟ يكون الصلاح من؟ عندك أيوب صلاح من؟ تخصيص الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية تعريف من هو؟ على الصلاح متأخر الأصوليين. أما من تقدم فإن الفقه عندهم هو إيش يا أخوان؟ كل ما ثبت في الكتاب والسنة وطريق الآخرة فهو فقه عندهم، والنصوص تدل على ذلك. إذن هذا الصلاح حادث، ينبغي أن يعلن هذا ليميز بين عمل المتقدمين والمتأخرين. فإذا رأيت متقدما يقول يذكر نبضة الفقه فأعلم أنه لا يريد به هذا التعريف القاصر عندنا. مما تقدم أن أول من جمع أصول الفقه كفن مستقل هو من يا أخوان؟ أول من جمعه عندك يا أخوان، من أول من جمع أصول الفقه كفن مستقل في كتاب مستقل بدأ بالبيان وانتهى بالقياس؟ الشافعي رحمه الله في كتابه النافع الأم. قال المصنف رحمه الله الأحكام، ندخل إن شاء الله تعالى في الأحكام، فمن كان لم يتضح له شيئا مما تقدم فليسأل، من لم يتضح له شيء مما تقدم يسأل. لا كلام سليم، الأصل ما بني عليه غيره، هذا من حيث اللغة دليل ولا وليس عليه شيء، وهو الذي عليه العمل عند العلماء. تعريف الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره هذا الذي عليه العمل، ودلت عليه الأدلة كما ذكر المصنف أصلها ثابت وفرها في السماء. قال المصنف رحمه الله الأحكام، وهذا أول أبواب أصول الفقه من الأبواب المهمة، معرفة الأحكام هذا من الأبواب المهمة. والمراد الأحكام الشرعية، المراد بقول المصنف الأحكام ليس العرفية ولا العادية ولا العقلية، ولا كذلك ما يستنبطه بعض الناس في أعراف القبائل المسمى بالسلوم أو غير ذلك مما هو معلوم، هذا ليس من الأحكام الشرعية. المراد الأحكام الشرعية، المراد الأحكام الشرعية التي جاء فيها الشرع من كتاب أو سنة أو ما جاء عن سلف الأمة. قال الأحكام، الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. القضاء من معاني الحكم، القضاء من معاني الحكم، القضاء من معاني الحكم. وأما الحكم في اللغة فهو المنع لإصلاح، أما الحكم من حيث اللغة العربية فهو المنع لإصلاح، كما قال القائل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي امنعوهم من السفه، امنعوهم من السفه، احكموهم، امنعوهم من السفه. هذا معنى الحكم من حيث اللغة، المنع لإصلاح. نص على هذا الإمام صاحب كتاب المفرج في غريب القرآن، ذكر هذا المعنى رحمه، نص على هذا المعنى أن الحكم هو المنع لإصلاح. ومنه قول القائل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، المراد امنعوهم من السفه. فالحكم من حيث اللغة المنع لإصلاح. ومنه الفصل بين المتخاصمين، يحكم الحاكم بينهم يمنعهم من أن يفسد بعضهم بعضا، هذا الحكم لإصلاحهم أم ليس لإصلاحهم؟ الجواب نعم، إذن هو حكم. قال واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. لم يذكر المصنف معنى قوله ما اقتضاه، ومعنى ما اقتضاه أي ما دل عليه. معنى قول المصنف رحمه الله ما اقتضاه يعني ما دل عليه، اقتضى هذا الأمر كذا وكذا أي دل عليه. معنى كلمة اقتضى هنا أي دل عليه، يعني معنى التعريف ما دل عليه خطاب الشرع، الحكم ما دل عليه خطاب الشرع. قال ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. قال من طلب أو تخيير أو وضع. قال المصنف رحمه الله فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، هذا خطاب الشرع، كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو كلامه حقيقة بحرف وصوت، وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الصحيحة الثابتة، هذا خطاب الشرع. قال رحمه الله والمراد بقول المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، يعني الحكم الذي يتعلق بما سيعمله المكلف أو يعمله المكلف الآن أو عمله فيما مضى، ما حكمه؟ هذا هو الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي يتعلق بفعل المكلف، الخطاب المتعلق بفعل المكلف. قد يسأل قائل يقول لماذا تخصون بفعل المكلف؟ الجواب لأن خطاب الشرع أنواع، خطاب الشرع الكلام الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى فيه أحكام عدة، منها الامتنان بخلق السماوات والأرض، منها خطابه سبحانه للملائكة، منها ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، وأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى. هذا نوع من أنواع من أنواع الخطاب. هل المراد بالحكم هذه الأنواع ما تعلق بصفات الله؟ الجواب لا. هل المراد ما تعلق بذاته؟ الجواب لا. ما المراد إذن بالحكم؟ المراد ما تعلق بعمله، ما سيعمله جائز أو محرم أو مندوب أو لا يجوز، أو عمله صحيح أو عمله فاسد، أو هذا سبب لصحة الصلاة أي العمل، أو سبب لبطلان الصلاة، النصاب سبب لوجوب الزكاة، وهكذا. فهذه كلها تدور حول عمل المسلم. قال المتعلق بأفعال المكلفين، قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم من صلاة أو زكاة أو حج أو لفظ أو قول ونحو ذلك، هذه كلها تدخل بأعمالهم. طيب قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم هذا لا يدخل في هذا الباب، لأن هذا على سبيل الامتنان وليس له تعلق بعمل. قوله تعالى: قل هو الله أحد، إن هذا إنما يتعلق بصفة الله سبحانه وتعالى، ليس من الحكم الذي نريده في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: بأعمالهم سواء كانت قولا ألفاظا وكلاما أم فعلا إيجادا أم تركا كالمحرمات. قال: فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. وقول المصنف رحمه الله بهذا الاصطلاح هذا من دقته، فإنه بغير هذا الاصطلاح هو حكم، بل هو أولى بالحكم. بهذا الاصطلاح الموجود عند الأصوليين ليس بحكم، لأنهم إنما ينظرون إلى عمل العامل، لكن في نفس الأمر هي أحكام بلازم. قالوا: المراد بقولنا، ولهذا يدخل هذا في عموم لفظ الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعم جميع أنواع الحكم اعتقادا أو قولا أو عملا إيجادا أم تركا. قال: والمراد بقول المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. المكلف هو المسلم البالغ العاقل، المكلف المسلم البالغ العاقل، هذا هو المكلف. ما من شأنهم التكليف يعني من يقع عليهم التكليف ويجوز أن يتعلق بهم. ما من شأنهم التكليف يعني من يجوز عليهم التكليف أو يقع عليهم التكليف، حتى ولو وجد في ذلك الحال مانع. فالصغير مثلا هو مانع للتكليف، إذن مخاطب. ما من شأنهم التكليف يعني يخاطب لأنه سيكلف، هو أهل لذلك. قال: فيسمع الصغير والمجنون، مع أنه في هذا الحال صغر والجنون فيه مانع من التكليف، وهو إيش يا أخوان؟ أنه صغير ومجنون أو مجنون، فلا يعامل كمعاملة الكبير. يقال: لكن من شأنه أن يكلف، لأن الصغير قد إيش؟ الصغير سيكبر والمجنون قد يفيق. قال المصنف رحمه الله: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، هذا الطلب سواء كان طلب فعل او ايش يا اخوان، او طلب ترك. طلب الفعل هو الامر اذا كان الزاما، وطلب الترك هو النهي اذا كان الزاما، وطلب الترك على غير الالزام مكروه، وطلب الترك وطلب الفعل على غير جهه الالزام مندوب. اذا من طلب، قال: الامر والنهي سواء على سبيل الالزام او الافضليه. ما كان على سبيل الإلزام فهو الأمر والنهي، وما كان على سبيل الأفضلية فهو يا أخوان المستحب والمكروه. قال: والمراد بقولنا أو تخيير مباح، لك أن تفعله ولك أن لا تفعله، وإن فعلته فلا حرج، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إن فعلته لا حرج، افعل ولا حرج، لا جناح عليك، يعني لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، الأمر في ذلك واسع. قال: والمراد بقولنا أو وضع، يعني ما يكون موضوعا لعمل العامل، هذا معنى كلمة وضع، ما يكون موضوعا لعمل العامل، ما يكون موضوعا لعمل العامل، مثل الأسباب والشروط والموانع وغير ذلك من الأمور المعلومة بيانا إن شاء الله تعالى في غير هذا المحل. قال والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. يعني الشارع وهذا اللفظ من باب الإخبار لا من باب التسمية، لفظ الشارع من باب الإخبار لا من باب التسمية، باب الإخبار واسف. يعني ما بينه الله سبحانه وتعالى من علامات للصحة أو الإلغاء. يأتي الكلام على هذا في نصف الصريح مفصلا، والمراد ما دل على صحة عمل أو بطلانه، كان يأتي بالعمل بأسبابه وشروطه وينتهي عنه موانعه، عند ذلك يقال عمل صحيح، كما سيأتي بيانه مفصلا في محله. الشاهد الوضع عبارة عن الأسباب للعمل، الموانع من صحة العمل، الشروط للعمل، أركان العمل، ما يتعلق بالعمل ثم يتأخر وضعا. قال أقسام الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. قال فالتكليفية خمسة خلافا للحنفية، خمسة خلافا للحنفية، فإنهم يفصلون حتى يبلغون بها إلى سبع، والذي عليه عمل سائر أهل العلم أنها كم يا أخوان؟ خمسة. قال رحمه الله فالتكليفية خمسة على المشهور المعتمد خلافا للحنفية. قال الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. قال فالواجب لغة الساقط واللازم، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت ذنوبها، أي يا أخوان إذا سقطت وثبتت في محلها. فالواجب لغة الساقط واللازم، وكذلك الثابت أيضا، الواجب لغة الساقط واللازم، ويزاد أيضا كلمة الثابت لقوله عز وجل فإذا وجبت ذنوبها، أي بعد نحر الإبل فإنها تسقط وتنزل محلها، لأنها قد فارقتها الحياة. إذا المعنى الواجب الساقط واللازم والثابت، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث الصحيح المتفق عليه والمغرب إذا وجب أي سقط. ومنه قول القائل أطاعت بن عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، كانوا في معركة ويقول له نترك الحرب، ويقول له ندخل فيها، فأول من قتل في المعركة من؟ هذا الأمير. أطاعت بن عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، يعني أول ساقط. قال واصطلاحا ما أمر به الشارع، الشارع لفظا على جهة الإخبار، وإن ليس من أسماء الله الشارع ولا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أمر به، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام في الصلوات الخمس، هذه يسمى إيش يا أخوان؟ واجبا. قال رحمه الله فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. أما المحرم فخرج لأنه ليس يا أخوان ليس مأمورا يعني بفعله، وأما المكروه فخرج لأنه ليس مأمورا بفعله كذلك، وأما المباح فلأنه أيضا فيه تخيير. إذن الواجب على التعريف المعتمد ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هذا هو الواجب. قال وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لماذا يا أخوان؟ لأنه طلب عليه ليس على وجه الإلزام، إنما من باب الأفضل والأكمل والأحب. قال رحمه الله وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. قال والواجب إيجاب فاعله امتثال، هذا حكم الواجب، هذا حكم الواجب. وإن قال قائل فما حكم الواجب؟ الجواب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب ذلك، هذا حكم الواجب ما حكم الواجب الجواب يصير فاعله امتثالا ويجي يقول يستحق العقاب ثاني ان قال قائل ما معنى امتثالا هو معناه خالصا وصوابا هذا معنى امتثالا فاذا عمل العمل خالصا وعمل العمل صوابا يعني على وفق السنة فهذا يقول امتثال اما الذي يعمل العمل لا خالصا فانه وان عمل لا يمتثل انه مشرك بل يعذر وان لم يتب لا يغفر الله له وكذلك من ياتي بالاعمال على غير السنه لا يثاب على تلك الاعمال لا يثاب على تلك الاعمال الذي ياتي بالاعمال على غير السنه لا يثاب لان الثواب علق بالعمل وهذا لم ياتي به وقد يثاب على نيته كما يقول في كلام كلمه قال والواجب يثابها عنه امتثالا معنى امتثالا اي خالصا يا اخوان للصواب اي موافقا لاخلاص القلب وكذلك اتباع السنه قال ويستحق العقاب تاركه الاولى بمثل هذه العباره ان يقول المصنف ويترتب العقاب على تركه هذا الذي عبر به شيخ الاسلام وغير واحد يترتب العقاب على تركه ولفظ الاستحقاق يدل على الثبوت واللزوم لفظ الاستحقاق يدل على الثبوت واللزوم ومنه قولهم لمرافق الدار حقوقها يعني ما يكون لازما للدار فلفظ الاستحقاق معناه من حيث اللغة كما لا يخفى معناه الشيء الثابت اللازم الذي لا ينفق هذا معنى الاستحقاق والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فترك الواجبات التي هي ليست من الشرك ترك الواجبات لا يستحق العقاب عليه إنما يترتب العقاب وقد يقع العقاب وقد لا يقع لأنه متعلق العقاب بمشيئة الله إن شاء عاقب عدلا وإن شاء عفا فضلا إن شاء الله سبحانه وتعالى عاقب عدلا وإن شاء سبحانه عفا فضلا ولهذا يعبر شيخ الإسلام تيمية عن هذا الموضوع ويقول ويترتب العقاب كما ونقول كما قال شيخ الإسلام تيمية يترتب العقاب هل يقع؟ العلم عند الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قد يغفر الله له فضلا وقد يعاقبه عدلا اذا هل ثبت في حقه العقاب هل لزمه لزوما لا ينفق الجواب لا الامر الى الله سبحانه الى مشيئته اضف الى ذلك ان هذا عبر به كما يشير الجويني بعض المعتزله في الاولى تركه قال والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه ويسمى فرضا وفريضه وحتما ولازما هذه الألفاظ كلها تدل على معنى يا أخوان الواجب هذه كلها تدل على معنى الواجب كذلك من ألفاظ الواجب لفظ الأمر لفظ الأمر من ألفاظ الواجب أيضا لفظ الأمر أمر بكذا ونحو ذلك هذا من ألفاظ الواجب كذلك لفظ كتب أيضا من ألفاظ الواجب كتب عليكم الصيام يعني هو واجب كذلك لفظ على فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اي يجب ذلك فلفظ على من الفاظ الوجوب عليكم انفسكم كذلك لفظ حق ايضا من الفاظ الوجوب لفظ حق حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا يعني وجب قال رحمه الله تعالى والمندوب لغه المدعو المندوب هناك صلة محذوبة تقديره المندوب إليه المدعو يعني إليه من نجبه إذا دعاه فالمندوب كما يقول البيومي رحمه الله معناه المندوب إليه لكن حذفت يا أخوان الصلة حذفت الصلة المندوب إليه بكثرة الاستعمال قال المندوب وإلا الأصل أن يقول نجب إليه قال واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب قال ما خرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على لا على وجه الإلزام الواجب، هذا واضح. قال والمندوب يجاب فاعله امتثالا، المراد الامتثال ما كان خالصا وصوابا. قال ولا يعاقب تاركه. قال ويسمى سنة، يسمى سنة على اصطلاح المتأخرين، يسمى سنة على اصطلاح المتأخرين، فهذا اصطلاح وضعي حادث، وإن السنة هي الدين عموما من واجبات أو غير واجبات. يسمى سنة يعني في اصطلاح المتأخرين، أما عند المتقدمين وما دل عليه الكتاب والسنة فلا يلزم ذلك. قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، كذلك يسمى تطوعا، يسمى كذلك تطوعا. وهنا ينبغي التنبيه على أن هذه الألفاظ قد فرق بعض المالكية والشافعية بينها فجعلوها مراتب، ونبه بعض العلماء على أن هذه الألفاظ يجعلها بعض المالكية وبعض الشافعية مراتب، فيقول السنة أرفع من النهي، وكذلك أرفع من التطوع. وهنا ينبغي التنبيه على قاعدة عامة في باب الواجب وباب المندوب وباب المكروه وباب المحرم، وهو أن المندوبات والواجبات والمحرمات والمكروهات تتفاوت، فلا يلزم أن يكون كل ما قيل فيه واجب فهو يساوي ما قيل فيه واجب، ما يلزم. قد يكون واجب وهناك ما هو أوجب منه، قد يكون واجب وهناك ما هو أوجب منه، ويسمى الجميع واجبا. والمندوب كذلك مراتب، فالخلاصة أن الواجب مراتب، والمندوب مراتب، والمحرم مراتب، والمكروه مراتب، ويجمعها جميعا معنى الواجب أو المحرم أو المندوب والمكروه، يجمعها جميعا. لكن إذا نظرت إليها باعتبار أفرادها فلا شك أن الواجبات متفاوتة، فليس وجوب الصلاة كوجوب الحج، وهكذا. قال رحمه الله والمحرم لغة الممنوع والصلاح ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب لأنه لم ينهى عنه، والمباح لأنه لم ينهى عنه. قال وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه لأنه لا على وجه الإلزام، الإلزام بالترك المكروه ليس على وجه الإلزام بالترك. قال المحرم يثاب تاركه امتثالا يعني محتسبا، يثاب تاركه امتثالا يعني محتسبا. قال رحمه الله ويستحق العقاب فاعله، هذا يرجع الى ما تقدم ان الاولى ان يقال يترتب العقاب على تركه، هذا الاولى يترتب العقاب على تركه. اما الاستحقاق بمعنى اللزوم والثبوت الذي لا ينفك فهذا معارض بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فما دون الشيء من المحرمات تحت المشي، إن شاء الله عاقب وإن شاء الله عذب. قال ويستحق العقاب فاعله، أضف إلى ذلك أن هذا اللفظ جرى في تعابير المعتزلة. قال ويسمى محظورا أو ممنوعا، والمحرمات تتفاوت، المحرمات تتفاوت. كذلك يسمى مكروها عند المتقدمين، كذلك يسمى مكروها عند المتقدمين، كما قال تعالى بعد أن ذكر كبار المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني ايش يا اخوان؟ اي محرما، وليس المراد انه خلاف الاولى او نحو ذلك. قال والمكروه لغة المبغض، والصلاح ما نهى عن الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، الدليل على كراهة الأخذ بالشمال والإعطاء بها عموم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله، وفي لفظ للبخاري كان يحبه فمعناه يكره. ومن أخذ العلماء لفظ الكراهة جاء في لفظ الصحيحين يعجبه، وانفرد البخاري بلفظ يحبه التيامن. وكذلك دليله ما أخرجه الإمام مسلم وانفرد به من حديث ابن عمر: لا يأكلن أحدكم بيمينه بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال نافع: وزاد ابن عمر: ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. شاهد الأخذ بالشمال والإعطاء بها مكروه لهذه الأدلة. قال: واصطلاحا ما نهى عنه الشارع ولا على وجه الإلزام بالصرف كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، فهذه ليس فيها يا أخوان نهي. قال: وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، فإنه على وجه يا أخوان الإلزام. قال: والمكروه إيجاب تاركه امتثالا يعني مقتصدا ولا يعاقب فاعله. قال: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. وكذلك الواسع، كذلك المباح لغة الواسع، ومنه قولهم: هذه باحة الدار، يعني المكان المتسع يقال له باحة، وهذا أمر مباح يعني واسع، لك أن تفعله ولك أن لا تفعله. فمن معاني لفظ المباح الواسع، من معاني لفظ المباح الواسع. قال: واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. قول المصنف سيأتي لهذا. قال: كالأكل في رمضان ليلة. قال: فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ما لا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لا يتعلق به أمر لكانه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكانه وسيلة لمنهي عنه. فإن كان له فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. فهذا تنبيه مهم من المصنف رحمه الله، أن المباحات قد ترتفع وتصل إلى درجة الواجبات أو المندوبات، أو تصل إلى درجة المحرمات. قال شيخ الإسلام تيمية: فمن نظر إلى زوجته معتصما بالنظر بها عن النظر إلى المحرم، قال: فالنظر في حقه واجب. النظر في حقه واجب، يعني لماذا صار واجبا مع أن أصل النظر مباح؟ الجواب: لأنه تعلق به نهي، وهو أنه وسيلة إلى منه. فالشاهد المباحات قد تصل إلى درجات عالية بالنوايا والمقاصد، كما جاء عن ابن مسعود: إني لا أحتسب نومتي وقومتي. النوم مباح، لكن لما احتسبها يرجى لي يا أخوان أن يرجى، وقومتي كذلك. من أثر أكلا ليتقوى به على العبادة يؤجر عليه أو لا يؤجر؟ الجواب: يؤجر. وهكذا قال رحمه الله تعالى: والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته، أما لغيره قد يترتب عليه يا أخوان ثواب أو عقاب. قال: ويسمى حلالا وزائدا، كذلك يسمى يا أخوان حلال وجائز، وكذلك يسمى مباحا وغير ذلك. مما ينبغي مما فاتنا الكلام عليه أن المصنف رحمه الله لم يذكر ألفاظا للمكروه، وهذا لاختلاف ألفاظ المكروه وعدم تمييزها، واختلف العلماء في لفظ خلاف الأولى. بعض أهل العلم يقول من مراتب المكروه كالزركشي، خلاف الأولى. بعض العلماء كالزركشي يقول إنه من ألفاظ المكروه، كذا قال الزركشي في البحر المحيط، أن لفظ خلاف الأول فيمثل به، كذلك لفظ كراهة التنجيم يمثل به كراهة التنجيم على لفظ المكروه، لأن المصنف رحمه الله ما ذكر فيه. فإن شاء الله تعالى نقف هنا، فإذا كان لكم شيء فيما تقدم يسأل عنه السائل، إذا لم يتضح شيء مما تقدم، إذا اتضح ننطلب إن شاء الله تعالى. الاحكام الشرعيه على ما يليق.